بسم الله. هذه المي شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية، وصلنا في الحديث معاوية، واستتب ملكه، حتى دخلت سنة 42 وسنة 43 للهجرة، في سنة 43 هجرية توفي عمرو بن العاص، وهو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي. عمرو كما ذكرنا قبل ذلك في صفين كان في جيش معاوية، وهو من الذين شجعوا على معاوية على المضي بالخروج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. عمرو بن العاص في الجاهلية كان أحد ثلاثة يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة كانوا يهجون النبي عليه الصلاة والسلام، هم عمرو بن العاص وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن الزبارة وكان يجيبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، وهم حسان بن ثابت الذي حمل لقب شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك. عمرو بن العاص كان طامعاً في حكم مصر، ووقف إلى جانب معاوية في حربه ضد سيدنا علي طمعاً في أن يتولى ولاية مصر، حتى إنه قال لمعاوية: لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دنيا، يعني كيف أقف إلى جانبك في حرب علي والشرع مع علي؟ كيف تريد مني أن أعطيك ديني دون أن أحظى منك بشيء من الدنيا؟ فانظر كيف تصنع. فإن أعطيتني مصر تكون ربحت بصفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع، فولاه مصر. ثم لما مات عمر ولى معاوية مصر لابنه، لابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم بعد ذلك عزله عنها. ثم دخلت سنة 44. بعض الشخصيات التي نذكرها لما لها من أهمية في التسلسل التاريخي الذي نحن نتكلم عنه: في سنة 44 هجرية استلحق معاوية زياد بن أبيه، تكلمنا في الدرس السابق، أتينا على ذكر زياد بن أبيه، وقلنا سمي زياد بن أبيه لأنه لم يكن يعرف له أب. في هذه السنة، سنة 44، معاوية استلحقه. معنى استلحقه يعني نسبه إلى بني أمية، نسبه إلى أبيه، إلى أبي سفيان بن حرب. كان قبل ذلك يقال له زياد بن أبيه أو زياد بن السمية نسبة إلى أمه، وسمية كانت جارية للحارث بن كلدة. الحارث بن كلدة كان طبيب العرب في وقته، فزوج الحارث سمية التي كانت جارية له، زوجها بعبد رومي يقال له عبيد، فولدت سمية زيادا على فراشه، فزياد شرعا ولد هذا الرومي الذي يقال له عبيد، هذا في الجاهلية. في الجاهلية أيضا أبو سفيان بن حرب ذهب مرة إلى الطائف، فنزل عند إنسان يبيع الخمر يقال له أبو مريم، لكنه أسلم بعد ذلك وكانت له صحبة، لكن قبل إسلامه في الجاهلية نزل عنده أبو سفيان وقال له: يا أبا مريم، قد اشتهيت النساء. فقال له أبو مريم: هل لك في سمية؟ فقال أبو سفيان: هاتها، على وصف وصفها به. فأتاه بها وهي متزوجة من ذاك الرومي، أتاه بها فوقع عليها، فيقال إنها علقت منه بزياد، يعني حملت منه بزياد، ثم وضعته في السنة التي هاجر فيها، هاجر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فنشأ زياد وهو يقال له زياد بن أبيه. أبو سفيان لم يستلحقه، وضاعت قصته بين أبي سفيان بن حرب وبين ذاك الرومي، حتى كانت سنة 44 للهجرة استلحقه معاوية، أحضر الناس، وحضر من يشهد لزياد بالنسب، فكان ممن حضر أبو مريم الذي أحضر سمية لأبي سفيان، فشهد أبو مريم بنسب زياد إلى أبي سفيان، يعني في عبارات لا يناسب ذكرها مرت على ألسنة بعضهم. المهم شهد أن زيادا هذا من أبي سفيان، قال إني رأيت كذا وكذا يقطران من مني أبي سفيان، شيء من سمية قال رأيته يقطر من مني أبي سفيان. فقال له زياد، قال مهلا، أنا طلبت شاهدا ولم أطلب شتاما، فاستلحقه معاوية، وكانت هذه أول واقعة خولفت فيها الشريعة الإسلامية علانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأعظم الناس ذلك وأنكروه، وخصوصاً بنو أمية، إذ كيف يصير زياد بن عبيد الرومي من بني أمية بن عبد شمس؟ ثم إن معاوية تولى زياداً هذا البصرة، جعله والياً على البصرة، وأضاف إليه خراسان وسجستان، وجمع له الهند والبحرين وعمان، كلها تحت إمرته. هو له قصة بعد ذلك نذكرها. وفي هذه السنة سنة 44 توفيت أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت معاوية. ثم دخلت سنة 45 فيها قدم زياد إلى البصرة وشدد أمر السلطنة لمعاوية، أكد له الملك وجرد السيف، وصار يعاقب بمجرد الظن، صار يعاقب على الشبهة، فخافه الناس خوفا شديدا، وكان خطيبا مفوها، حتى إنه قيل لم يخطب بعد علي بن أبي طالب مثل زياد. ثم إن معاوية أضاف إلى ولاية زياد الكوفة بعد أن مات واليها المغيرة بن شعبة، فسار زياد إلى الكوفة وفعل فيها ما فعل في البصرة من سفك الدماء والأخذ بالشبهة، فصار يقيم 6 أشهر في الكوفة و6 أشهر في البصرة، وهو أول من سير بين يديه حرساً بالحراب والعمد، وكان حوله من الحرس 500 لا يفارقونه أبداً. في ذلك الوقت كان معاوية وعماله، يعني ولاته الذين ولاهم البلاد، في الخطبة يدعون لعثمان بن عفان رضي الله عنه، في الخطبة يوم الجمعة يدعون لعثمان ويسبون عليا ويقعون فيه. فلما كان المغيرة بن شعبة واليا لمعاوية على الكوفة كان يفعل ذلك طاعة لمعاوية، وفي الكوفة كان أحد الأكابر حجر بن عدي رضي الله عنه، فكان حجر هذا الذي قتله معاوية بعد ذلك، ومعه جماعة يردون عليه سبه لعلي، فكان المغيرة يتجاوز عنهم يغض عنهم، لكن ما كانوا يصرحون باسم علي في السب، إنما بلقبه يسبون أبا تراب، مع أن هذه الكنية كانت أحب الكنى إلى سيدنا علي رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كناه بها. مرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فرأى عليا نائما وقد غطاه التراب، فأيقظه قال له أبا تراب قم يا أبا تراب، فكانت هذه الكنية أحب الكنى إلى سيدنا علي رضي الله عنه. فلما تولى زياد الكوفة صار يسب عليا في الخطبة، فقام إليه حجر بن عدي أيضا وصار يقول له كما كان يقول للمغيرة، فأمسكه زياد وأوثقه بالحديد مع 13 نفرا وأرسلهم إلى معاوية، فأطلق منهم 6 وبقي 8 أو 7 من بينهم ابن عدي. إلى أن قتلوه بعد ذلك أمر معاوية بقتله صبرا في السجن، وهو في السجن حصل أن استيقظ مرة جنبا فطلب ماء ليغتسل للصلاة، فرفض السجان إعطاؤه الماء، قال هذا الماء لشربك لا أعطيك، والسجن الذي كان فيه غير مسقوف حتى تتسلط عليه أشعة الشمس، فدعا الله تبارك وتعالى فأرسل إليه غمامة غيمة فأمطرت على القدر الذي يحتاجه للغسل، فصلى. روى ابن الجوزي الحافظ ابن الجوزي عبد الرحمن بإسناده عن الحسن البصري الذي هو واحد من خير التابعين أنه قال: أربع خصال كنا في معاوية، هذه الخصال كانت في معاوية، لو لم يكن فيه إلا واحدة منها لكانت موبقة. فكيف الأربعة؟ يعني لو في خصلة واحدة من الأربعة هذه تكفي لتكون من الموبقات. قال: وهي هذه الخصال الأربع: أخذه الخلافة بالسيف من غير مشاورة، وفي الناس بقايا الصحابة وذوي الفضيلة. مع وجود الأكابر من الصحابة إلا أنه أخذ الخلافة بالسيف وقاتل أمير المؤمنين ظلما. واستخلافه ابنه يزيد، وكان سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. والثالثة ادعاؤه زيادا، يعني قوله إن زياد ابن أبيه هو ابن أبي سفيان بن حرب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقتله حجر بن عدي وأصحابه، فيا ويلا له من حجر وأصحاب حجر. وفي هذه السنة سنة 45 توفي عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان أهل الشام قد مالوا إليه كثيراً وأحبوه مما أغاظ معاوية، فدس إليه سماً مع نصراني اسمه أثال فمات بسببه. ثم دخلت سنة 51، فيها توفي سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وراوي حديث العشرة المبشرين، حديث العشرة المبشرين بالجنة. ثم دخلت سنة 52 وسنة 53، وفيها في سنة 53 هلك زياد بن أبيه، مات في رمضان بسبب آكلة في إصبعه، الآكلة التي هي الغرغرينة. وفي سنة 54 و55 و56 ولى معاوية سعيد بن عثمان بن عفان، جعله واليا على خراسان، فقطع نهر جيحون إلى سمرقند وهزم الكفار هناك، ثم سار إلى ترمذ ففتحها صلحا. سمرقند وترمذ وبيهق وبخارى وكل هذه الأسماء الآن هي في أفغانستان وما حولها، هي بلاد أفغانستان وما حولها. بيهق منها الإمام البيهقي، وترمذ منها الإمام الترمذي، وسمرقند منها خرج منها علماء كثير، ونيسابور خرج منها الإمام مسلم بن الحجاج، وبخارى خرج منها البخاري وغيره. هذه البلاد هناك بعد فتحها أهلها عشقوا الإسلام وأحبوا علم الدين، فتخرج منها علماء كثر، كان لهم فضل كبير في نشر دين الله تعالى. وممن قتل في هذه الغزوة قثم بن العباس، ودفن بسمرقند. قثم ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قثم الجميل الوجه. دفن بسمرقند، وأخوه الحبر عبد الله بن عباس مات بالطائف ودفن بوج، محلة بالطائف يقال لها وج الطائف، قبره إلى الآن هناك يتبرك به. وأخوهما الفضل بن العباس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه، تذكرون القصة، وجاءت امرأة في الحج تريد أن تسأل النبي مسألة، فصارت تنظر للفضل والفضل ينظر إليها، فأدار النبي وجه ابن أخيه، وفي هذا دليل على أن وجه المرأة ليس عورة، يعني تلك المرأة لم تكن قد مغطية وجهها لما تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل مات بالشام، وأخوهم معبد مات بأفريقيا، يعني واحد بسمرقند، واحد بالطائف، واحد بالشام، والرابع بأفريقيا. حتى إنه قيل لم يرى قبور إخوة أبعد من قبور هؤلاء الإخوة بني العباس، كل واحد منهم دفن في بلد بعيد عن الآخر. مين؟ أخو العباس، أخو عبد الله بن عباس. قلنا عبد الله بن عباس مات بالطائف، وأخوه الفضل مات بالشام. أي نعم، النبي ابن عمه أدار وجه ابن عمه العباس، النبي أدار وجه ابن عمه الفضل ابن العباس، ابن عمه هو الفضل، عمه هو العباس. في هذه السنة أيضا، سنة 56، بايع معاوية الناس لابنه يزيد بولاية العهد بعده، فبايعه أهل الشام وأهل العراق، وكان الوالي على المدينة المنورة من جهة معاوية مروان بن الحكم، فقال له معاوية خذ البيعة ليزيد من بعدي، فأراد البيعة، فامتنع من ذلك الحسين بن علي رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. لما امتنع هؤلاء امتنع الناس، أهل المدينة امتنعوا عن مبايعة يزيد بعد معاوية خليفة عليهم. وبقي الأمر هكذا حتى قدم معاوية إلى المدينة ومعه 1000 فارس، ودخل على عائشة وتحدث في أمر هؤلاء الأربعة. تفصيل ذلك، لأن هذا الأمر مهم فيما سنتحدث عنه إن شاء الله من خروج سيدنا الحسين على يزيد، لما عزم معاوية على أخذ البيعة لابنه يزيد من بعده أرسل إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب 100,000 درهم فقبلها. فلما قبلها ذكر له البيعة، قال: تبايع يزيدا من بعدي. فقال ابن عمر: معاوية أراد أن يشتري ديني 100,000 درهم، إن ديني إذن عنده لرخيص، وامتنع. ثم كتب معاوية إلى مروان بن الحكم واليه على المدينة رسالة يقول فيها: إنه قد كبرت سني وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي. يعني هو لم يخش على الاختلاف في زمن علي، إنما بعده خشي الاختلاف، لم يخش من سفك الدماء التي سفكها بسبب الحب الملك. الآن وهو على فراش الموت أو قبيل الموت أحس بالخوف على اختلاف الأمة. قال: وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي، وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك، فاعرض الأمر عليهم. الحسين بن علي بن علي، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أبي بكر. ثم أخبرني بالذي يردون. فقال مروان بن الحكم بعد أن جمع الناس: إن أمير المؤمنين قد اختار لكم واستخلف ابنه يزيدا بعده. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر وقال: كذبت والله يا مروان، وكذب معاوية، ما الخيار أردتما لأمة محمد؟ يعني أنتما، لا أنت ولا معاوية، أردتم خيار هذه الأمة، أفضل هذه الأمة في ذلك الوقت، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل. فقال مروان: هذا الذي أنزل فيه قوله تعالى: والذي قال لوالديه أفل لكما، يعني عبد الرحمن بن أبا بكر، فسمعت عائشة مقالته، وعبد الرحمن أخوها، فقامت من وراء الحجاب وقالت: يا مروان يا مروان، فأنصت الناس، وأقبل مروان إليها بوجهه، فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن إنه نزل فيه القرآن؟ كذبت، والله ما هو به، ولكنه فلان ابن فلان، ولكنك أنت فضض من لعنة نبي الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى لما كان هذا على الجاهلية لعنه. ثم بعد عبد الرحمن بن أبي بكر قام سيدنا الحسين بن علي فأنكر ذلك، أنكر أن تجعل الخلافة ليزيد، ومثله فعل ابن عمر، ومثلهم فعل ابن الزبير. فكتب مروان بذلك إلى معاوية. معاوية جمع الناس عنده وقام فيهم خطيبا، فعظم أمر الإسلام وذكر حرمة الخلافة وحقها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر، ثم ذكر يزيدا وفضله وعلمه بالسياسة، وصار يعرض يلمح ببيعته، وكان اتفق مع أحد ولاته واسمه الضحاك أنه أنا سأبدأ بالخطبة، وإذا بدأت بالتلميح إلى يزيد أن تتكلم عني وقل يا أمير المؤمنين نريد يزيدا بعدك خليفة. قام الضحاك ثم قال يا أمير المؤمنين إنه لابد للناس من وال بعدك، ويزيد بن أمير المؤمنين في حسن هديه هو من أفضلنا علما وحلما وأبعدنا رأيا، فوله عهدك واجعله لنا علما بعدك نلجأ إليه ونسكن في ظله. وصار الناس يتكلمون كل يشجع معاوية على هذا الأمر، إلى أن جاء دور الوفود التي قدمت من خارج الشام، ومنهم الأحنف بن قيس. الأحنف أحد مشاهير التاريخ، كان خطيبا مفوها، نظر إليه معاوية فقال له ما تقول يا أبا بحر؟ قال إن صدقنا نخافكم وإن كذبنا نخاف الله، يعني إن تكلمنا معك بالصدق ستبطش بنا، وإن كذبنا نخاف الله تعالى أن يعاقبنا على كذبنا، وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته، فإن كنت تعلمه لله تعالى وللأمة رضي فلا تشاور فيه، وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة. ما تحمل أمر الدنيا وتفتح له باباً للمفسدة وأنت صائر إلى الآخرة، وإنما نحن علينا أن نقول سمعا وطاعة. فتفرق الناس وصاروا يرددون كلام الأحنف، إلى أن بايع معاوية ليزيد أهل الشام وأهل العراق، ثم سار معاوية إلى الحجاز مع ألف فارس. فلما وصل دنا من المدينة المنورة كان أول من لقيه الحسين بن علي. فلما رأى معاوية الحسين قال له لا مرحبا ولا أهلا، بدنة يترقرق دمها والله مهريقه، يهدد. فقال له الحسين مهلا، فإني والله لست بأهل لهذه المقالة. فقال له معاوية بلى ولشر منها، ثم لطم راحلته وتركه ومضى. ثم لقيه ابن الزبير فقال له معاوية لا مرحبا ولا أهلا وهدده، ثم ضرب وجه راحلته وتركه. ثم فعل بابن عمر مثل ذلك، لكنهم دخلوا معه وأقبلوا معه وهو لا يلتفت إليهم حتى دخل المدينة، فوقفوا عند بابه فلم يأذن لهم بالدخول ولم يروا منه ما يحبون، فتركوا المدينة وخرجوا إلى مكة المكرمة. في المدينة خطب معاوية فذكر يزيد فمدحه وقال: ومن أحق من يزيد بالخلافة في فضله وعقله وموضعه، وما أظن أن قوما بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تجتث أصولهم، وقد أنذرت إن أغنت النذر. يهدد ويتوعد كل من يرفض مبايعة يزيد. ثم دخل على عائشة وكان قد بلغها وصلها أنه ذكر الحسين وأصحابهم وأصحابه بسوء، وأنه قال: لأقتلنهم إن لم يبايعوا ليزيد. دخل على عائشة فكان هو المبادر بالشكوى، صار يشكوهم إليها، فوعظته وقالت له: بلغني أنك تتهددهم بالقتل. فقال: يا أم المؤمنين، هم أعز من ذلك، لكني بايعت ليزيد وبايعه غيرهم، أفترين أن أنقض بيعة قد تمت؟ قالت: إذن فارفق بهم فإنهم يصيرون إلى ما تحب إن شاء الله. قال: أفعل. وكان قد أرسل من يقتل أخاها محمد بن أبي بكر لما كان واليا على مصر، فقالت له: ماذا لو أرسلت إليك رجلا يقتلك وقد فعلت بأخي ما فعلت؟ فقال لها: كلا يا أم المؤمنين، إني في بيت آمن وأنا في بيت أمن. قالت: أجل. وبقي في المدينة إلى ما شاء الله، ثم خرج إلى مكة. فلقيه الناس فقال الحسين ومن معه: تعالوا نلقاه لعله قد ندم على ما حصل منه. فلقوه بمكان يقال له بطن مر، فكان أول من لقيه الحسين. فقال له معاوية: مرحبا وأهلا يا ابن رسول الله وسيد شباب المسلمين. هو كان يعرف فضله قبل ذلك. فأمر له بدابة فركب وسايره، ثم فعل بالباقين مثل ذلك وصار يسايرهم ولا يمشي معه غيرهم حتى دخل مكة، فكانوا أول داخل وآخر خارج، وكان لا يمضي يوم إلا ويرسل إليهم بصلة وعطية، حتى قضى نسكه واقترب موعد رجوعه. فقالوا لبعضهم: لا تنخدعوا، هذا الذي صنعه بكم ليس لحبه إياكم، وإنما صنع ذلك لما يريد منكم، فاستعدوا له. فأحضرهم معاوية إليه، قال: أنتم تعرفون سيرتي فيكم وكيف وصلت أرحامكم وكيف تحملت منكم، وهذا يزيد أخوكم وابن عمكم، وأردت منكم أن تقدموه باسم الخلافة على أن تكونوا أنتم من يأمر ويعزل ويجب المال ويقسمه، وهو لا يعارضكم في شيء من ذلك. يعني تصوروا يصير خليفة وبعدين لا يعارضه، وشفنا بعد ذلك ما الذي حصل، يعني سمعنا. فسكتوا، قال ألا تجيبون مرتين، وهو يقول ألا تجيبون. ثم نظر إلى عبد الله بن الزبير، قال أنت خطيبهم، هات ما عندك. فقال له عبد الله بن الزبير نخيرك بين ثلاث خصال، قال عرضها. قال إما أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تصنع كما صنع أبو بكر رضي الله عنه، وإما أن تصنع كما صنع عمر رضي الله عنه. فقال له معاوية وما صنعوا؟ قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ما سمى أحدا بعده، فرضي الناس بأبي بكر. فقال له معاوية ليس فيكم مثل أبي بكر حتى أفعل ذلك وأخاف الاختلاف. قال صدقت، فاصنع كما صنع أبو بكر، فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش، يعني لا يمت إليه بصلة قربة، ليس من بني أبيه، فاستخلفه. جاب عمر، أبو بكر سمى عمر خليفة بعده، وعمر ليس بينه وبين أبي بكر قرابة بالنسب. وإن شئت فاصنع كما صنع عمر. جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم واحد من ولده ولا من بني أبيه، لا ابن ولا خي بينتهم. فقال معاوية هل عندكم غير هذا؟ قال لا. قال فإني قد أحببت أن أتقدم إليكم، وإنه قد أعذر من أنذر، إني كنت أخطب فيكم فيقوم واحد منكم فيكذبني على رؤوس الناس فأتحمل ذلك وأصفح، وإني قائل بمقالة، يعني سأقول كلاما، فأقسم بالله لئن رد علي أحدكم كلمة في مقال هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه، فلا يبقين رجل منكم حيا. ثم نادى رئيس الحرس عنده، قال له جعل على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين، ومع كل واحد منهما سيفا، فإن رأيت رجلا منهم يرد علي بكلمة تصديقا أو تكذيبا فليضرباه بسيفيهما. بعده كان قبل قليل يقول أنت سيد شباب قريش ويا ابن رسول الله. ثم خرج، وخرجوا معه تحت التهديد، حتى صعد المنبر فحمد الله. تعرفوا كيف صارت الخلافة ليزيد، وأن هذه الخلافة عند كثير من العلماء لم تثبت شرعا لأنها بالكذب والإكراه. صعد المنبر فأثنى، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال للناس إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، لا يبت في أمر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم، وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله. يعني رؤساؤكم هؤلاء الحسين وابن الزبير وابن عباس وعبد الله بن عمر بايعوا الحسين، كاذب. فقال للناس هؤلاء أسيادكم بايعوا فبايعوا أنتم. فبايع الناس، والناس كانوا ينتظرون بيعة هؤلاء الأربعة. الحسين والعبادلة الأربعة. فلما رأوهم ساكتين بايعوا معاوية، ثم أن معاوية ركب فرسه ومن معه وانصرف من عندهم، فجاء الناس إلى هؤلاء قالوا لهم: أنتم زعمتم أنكم لا تبايعون، فلما بايعتم بعد ذلك؟ قالوا: والله ما فعلنا. قالوا: إذن لما لم تردوا على الرجل؟ قالوا: هددنا بالقتل إن نحن تكلمنا. فحصل أن بايعه أهل المدينة وأهل مكة، ورجع إلى الشام وقاطع بني هاشم، ما عاد يتصل ببني هاشم بالمرة. فجاءه عبد الله بن عباس قال له: ما لك جفوتنا؟ فقال: إن صاحبكم، يعني الحسين، لم يبايع ليزيد. فقال له: يا معاوية، إني لخليق أن أنحاز إلى بعض السواحل فأقيم هناك، ثم أنطق بما تعلم حتى أدع الناس كلهم خوارج عليك. يعني ما أعرفه عنك يا معاوية لو تكلمت به أمام الناس لانقلبوا عليك. فقال له: يا أبا العباس، تعطون وترضون وترادون، إن وافقتم أقربكم وإلا فلا. وتوقف الأمر عند هذا الحد. الأربعة لم يبايعوا، أهل الشام بايعوا ليزيد بعد معاوية، وأهل العراق بايعوا، أهل مكة والمدينة بايعوا بسبب الحيلة التي عملها معاوية، حيث قال لهم كذبا إن هؤلاء الأربعة قد بايعوا. وبقي الأمر كذلك حتى دخلت سنة 60 للهجرة. في هذه السنة توفي معاوية بن أبي سفيان بعد أن كان أخذ البيعة لولده يزيد. ما حصل بعد ذلك أن معاوية أوصى ابنه يزيد بأمور. قال له، دعاه مرة، وفي رواية أنه أرسل إليه لأن يزيد كان في قرية، قال له: يا بني، إني قد كفيتك الشد والترحال، يعني ما حتكون وال لخليفة يرسلك إلى هنا وهنا وهنا، كفيتك هذا الأمر، وفرت عليك هذا الأمر، ووطأت لك الأمور، مهدتها لك، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك رقاب العرب، وجمعت لك ما لم يجمعه أحد، فانظر أهل الحجاز، يعني راعهم، فإنهم أصلك وأكرم من قدم عليك، وتعاهد من غاب، اسأل عن من غاب، وانظر أهل العراق، ينصحه كيف يتعامل مع من يحكم، قرب أهل الحجاز، زرهم، صلهم. أما أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا واليا فافعل، فإن عزل عامل أيسر من أن يشهر عليك 100,000 سيف. أهل العراق كانوا معروفين أنه لا يستقيم أمرهم على وال، كلما جاءهم وال خرجوا عليه يطلبون عزله، فيقول له: لو كل يوم طلبوا منك عزل والي عزله، هذا أهون من أن ينقلبوا عليك ويشهروا سيوفهم ضدك. وانظر أهل الشام، فاجعلهم بطانتك الحاشي، فإن رابك من عدوك انتصر بهم، فإذا أصبتهم أصبت أعداءك فاردد أهل الشام إلى بلادهم، فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم تغيرت أخلاقهم. يعني روح قاتل فيهم ثم ارجع بهم إلى الشام حتى لا يتأقلموا وتتغير أخلاقهم في تلك البلاد. وإني لست أخاف عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا 4 نفر من قريش: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما ابن عمر فإنه رجل قد وقذته العبادة، يعني لا يلتفت إلى هذا الأمر، منقطع إلى العبادة. وأما الحسين بن علي فهو رجل خفيف، ولن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه، فإن خرج يعني يخرجوه عليك، يحمسوه حتى يخرج عليك، فإن خرج وظفرت به فاصفح عنه، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ابن أبي بكر فإن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم. وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب، فإن أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير، فإن هو فعلها بك فظفرت به فقطعه إربا إربا واحق دماء قومك ما استطعت. هذه وصية معاوية لولده يزيد، يروى أنه ناداه فأسمعه إياها، ويروى أن يزيد كان غائبا في مرض أبيه وموته، فأحضر معاوية من أرسل هذه الرسالة إلى يزيد. ثم مات معاوية بدمشق في رجب، في أوله وقيل في نصفه وقيل لثمان بقيت منه، وكان ملكه 19 سنة وثلاثة أشهر 27 يوما منذ أن اجتمع له الأمر وبايع له الحسن بن علي. وحين توفي كان قد مضى من عمره 75 سنة، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، لكن في 70s. ولما اشتدت علته وقوي مرضه قال لأهله: احشوا عيني إثمدا، يعني اكثروا الإثمد في عيني، وادهنوا رأسي، اجعلوا الدهن على رأسي. ففعلوا وبرقوا وجهه بالدهن حتى لا تبدو عليه علامات المرض، فجلس وأذن للناس بالدخول عليه، فسلموا عليه قياما ولم يجلس أحد. فلما خرجوا من عنده قالوا هذا أصح الناس، كيف يقولون إنه مريض على فراش الموت؟ لما خرجوا من عنده تمثل معاوية بهذا البيت من الشعر، قال وتجلدي، يعني تصبري تحملي، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يعني حتى وهو على فراش الموت لا ينحني أمام المصائب والصعاب. وحين حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني قميصا، كان أعطاه النبي قميصا، فحفظته وقلم أظفاره يوما، النبي قلم أظفاره يوما، فأخذت قلامته فجعلتها في قارورة، فإذا مت فألبسوني ذلك القميص، القميص، واسحقوا تلك القلامة وذروها في عيني وفمي، فعسى أن يرحمني الله ببركتها. إذن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم معروف منذ زمن الصحابة. ثم قال لأهله اتقوا الله فإنه لا واقي لمن لا يتق الله، ثم قضى مات. فلما مات خرج الضحاك بن قيس حتى صعد المنبر وحمل أكفان معاوية فحمد الله وأثنى عليه، ثم نشر خبر موت معاوية للناس، قال إنه مات وهذه أكفانه، ونحن مدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله. وصلى عليه الضحاك. ويزيد لم يكن حاضرا على القول الصحيح، على الرواية الصحيحة أنه لم يكن موجودا، فكتبوا إليه يحثونه على المجيء، فجاء. ما حصل بعد ذلك من تسلم يزيد للملك وما حصل من الأكابر الأربع في المدينة نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر اليوم. لكن سبحان الله، العبر فيما نروي كثيرة، وكثير مما حصل في الأزمان الغابرة ينطبق ويشبه إلى حد كبير ما يحصل في أيامنا هذه، لذلك التاريخ فيه عبر، الأحداث كثيراً ما تتشابه، فيستفيد الخلف مما حصل مع السلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعتبرون، وأن يجعلنا ممن ينصفون، ممن يقولون الحق ولو كان مراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر، سيدنا أبو ذر قال أوصاني خليلي بخصال من الخير، منها قال وأوصاني بأن أقول الحق ولو كان مرا. الله تعالى يجعلنا من الناطقين بالحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. والعاهر الحجر، يعني هذا زوج تلك وهذه حملت، فالولد للفراش يعني للزوج، أما العاهر لها الحجر، فكيف إن كانت زنت، إن كانت ولدته من زنا؟ الحجر لها الحجر يعني ترجم العاهر. نعم، لكن إيه، لكن زواجهم زواج، ما كانت متزوجة، فالذي حصل منها زنا لأن كانت على متزوجة، فكيف ينسبه إلى أبيه؟ الإمام النسائي الحافظ النسائي ألف في فضائل سيدنا علي، وذهب لينشر كتابه في الشام، لأنه كان يعلم أن أهل الشام متأثرين بما كان يروجه معاوية ضد سيدنا علي، وهذا بعد زمن طويل، بعد موت معاوية، بزمن طويل جدا في خلافة العباسيين، يعني بعد أن قرض بنو أمية، لكن بقي أهل الشام إلى الآن، مسجد بني أمية موجود في الشام، الجامع الأموي. فالنسائي ألف في فضائل علي، جمع أحاديث في فضل علي رضي الله عنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الشام قالوا له: لما لا تؤلف في فضل معاوية؟ قال: لا أعرف له فضيلة إلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنك. فقاموا إليه يضربونه على خصيتيه حتى مات بعد ذلك بسبب هذا الضرب في مكة، لأن معاوية كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في طلبه مرة ومرتين وثلاث، والرسول يعني الذي أرسله النبي يقول له: يا رسول الله، إنه يأكل، إنه يأكل، إنه يأكل، ما كان يرد على النبي حتى ينتهي من الأكل مرات، ويقول له: إنه يأكل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله بطنه. فكان معاوية بعد ذلك يقول: أصابتني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأكل 7 دجاجات وخروف وما يعني ولا أدري كم من الخبز ويجوع فورا، لا يحس أنه أكل، يجوع فورا. فكان يقول: أصابتني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أكول جدا. بلى، حصل، لكن كم من دماء المسلمين سفك بغير حق؟ العلماء قالوا: لو كان تاب ما جعل الخلافة ليزيد من بعده، هو يعلم أنه يوجد من هو أولى من يزيد بالخلافة، وأن أهل الحل والعقد هم الذين يسمون الخليفة، ويعلم أنه استخلف يزيدا بحد السيف بالتهديد بالقتل بالظلم، يعلم ذلك، ومع ذلك سكت عن هذا الأمر، مات وهو مستخلف ليزيد. فلو كان تاب ما كان جعل خلافة ليزيد من بعده. شو يا طارق بعدك عندنا طيب كالعادة بس بدي أذكر باحتفال المولد ب 22 مارس إن شاء الله تعالى. يعني اللي أنا عم بسمع الدعوة دعوتي كمان يتولى عني الدعوة ويدعو غيري، يعني يدعو الناس يكثفوا الدعوات لحضور الاحتفال ريثما يعني يتوزع عليكم أشياء توزعونها. بارك الله فيكم. 22 مارس